طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحكمه فتح الأخير منه كقولهم ثار وبان عنه، يعني أن حكم الفعل الماضي أن يبنى آخره على الفتح مطلقا، سواء كان الفتح ملفوظا به أو مقدرا، لأن الإعراب والبناء كل منهما إما أن يكون ملفوظا به وإما أن يكون مقدرا. فحركة الإعراب حيث الرفع والنصب والضم والفتح والكسرة قد تكون ملفوظا بها وقد تكون مقدرة، كذلك الشأن في البناء، فالتقدير ليس خاصا بباب الإعراب، إنما يكون كذلك في المبنيات. ولذلك قال: أن يبنى آخره، أي آخر الفعل الماضي، على الفتح، وعبر بالفتح لأنه هو هذا اللقب للبناء كما هو المشهور عند نحاة. لفظا أي ملفوظا به أو للتنويع والتقسيم، تقديرا هذا تفعيلا، مصدر فعل يفعل تفعيلا، وليس المراد به المعنى المصدري كما هو شأن في قوله لفظا، وإنما المراد به بمعنى اسم المفعول. ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، أراد به أن الماضي مطلقا وحكمه فتح الأخير منه مطلقا دون استثناء، سواء كان الماضي ثلاثيا أو كان الماضي رباعيا يعني على ثلاثة أحرف، أو رباعيا يعني على أربعة أحرف، أو خماسيا يعني على خمسة أحرف، أو سداسيا يعني على ستة أحرف. حينئذ لا يخرج عن كونه مبنيا، ثم لا يخرج عن كونه مبنيا على الفتح، ثم إما أنه فتح مقدر أو أنه فتح ظاهر. ثم مثل بذلك بأمثلة للظاهر والمقدر. ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، لأنه ماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء مما يوجب سكونه أو ضمه كما سيأتي. وضربت هذا أسند إلى الفاعل الذي هو ضمير متصل أو ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. والفعل الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك سكن آخره، سكن آخره. والتسكين هنا ليس تسكين بناء على الصحيح، وإنما هو تسكين ضرورة لابد منه. لماذا؟ قالوا: فرارا من أن يكون الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة. ومعلوم بالاستقراء عند النحاة أن ما كان على كلمة واحدة وهي على أربعة أحرف أنه يمتنع أن تكون كل الأحرف متحركة، بل لابد أن يكون فيها ما هو ساكن. قالوا: كشجرة، هذا مستثنى لأنه ليس لأنه الاسم، لأنه متصل بحرف، هذا الحرف في منزلة الانفصال، في منزلة الانفصال. حينئذ ضربته أصله التركيبي ضرب، ضرب هذا الأصل فيه، ضرب الباء مفتوحة، لأن الأصل أنه مبني على الفتح الظاهر ويقدر لعلة. حينئذ ضرب، ضربته هذا الأصل، ضربته، ضربته فيه استثقال أو لا؟ فيه ثقل على اللسان. سببه ماذا؟ كون الكلمة هنا على أربعة أحرف، وهذا الثقل يأتي إليه من كون كل حرف منها متحرك. قالوا: إذا لابد من تسكين إحدها أو أحد هذه الحروف الثلاثة، ضرب، فسكنت الباء لعلة ما عندهم، حينئذ قيل ضربت. إذا ضربت التاء الباء هنا، الباء سكنت ضرورة. لماذا؟ دفعا لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ليس بكلمة واحدة، لأن يعني ضربت جملة فعلية وليست بكلمة. حينئذ كالكلمة الواحدة، لأن الفعل مع فاعله ينزل منزلة الكلمة الواحدة. ومر معنا أن من أدلة ذلك هو هذا الموضع معنا، يعني عومل ضربت معاملة ماذا؟ الكلمة الواحدة التي إذا توالت وهي على أربع أحرف توالت فيها الحركات لابد من تسكين أحد هذه الحروف. الموضع الثاني، وقد مر معنا الأمثلة الخمسة، قالوا: الأمثلة الخمسة يكون آخرها الرفع بثبات النون، ومعلوم أن يفعلان، الألف هذه الألف فاعل، يفعلان يأكلان، يفعلون يفعلون، الواو هذه فاعل، ويفعلان الألف فاعل. أين محل الإعراب في الكلمة؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، وآخر الكلمة هنا النون، فجعلوا ما آخر الكلمة الواو، فجعلوا الواو منزلة، منزلة آخر الكلمة، ثم جاء بعد ذلك الإعراب، فقيل يفعلون. إذن النون هذه جاءت بعد آخر الكلمة، وأين آخر الكلمة؟ يفعلوا، وهي مركبة من كلمتين. إذن عومل الفعل هنا مع فاعله معاملة الكلمة الواحدة، كما أن زيد يقول جاء زيد دن، يقول ضم هنا في آخر الحرف، كذلك يفعلون جاءت النون هنا في آخر الكلمة، حينئذ نقول هذا دليل على أن العرب تعامل الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة لشدة الامتزاج، فدل ذلك على أن ضربت السكون هنا سكون ماذا؟ سكون عارض، سكون عارض. وبعضهم يعبر بأن السكون هنا هو عارض، لكن يعارض في العلة، يعارض فيه في العلة، فيقال بأن السكون هنا جيء به دفعا للاشتباه بالفاعل بالمفعول، لأنه يقال ضربنا وضربنا، كذلك ضربنا نا هنا مفعول به، ضربنا فاعل، ضربنا هذه فاعل. ما الذي فرق بين النوعين، بين ناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على المفعولين؟ السكون. ولذلك قيل إن هذا السكون إنما جلب لا لدفع توالي أربع متحركات، وإنما لتمييز الفاعل عن المفعول وهو في ناء، ثم حمل بعد ذلك سائر المتصل بالفعل من تاء الفاعل ونون الإناث حمل على ناء. واضح هذا؟ فثم تعليلان، وضربك يعني عمرو، ضربك عمرو، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، على الفتح الظاهر. لماذا؟ لكونه لم يتصل به شيء يوجب تغييره، يوجب تغييره، والذي يتصل بالفعل الماضي ويوجب تغييره شيئان فقط لا ثالث لهما، الأول ضمير رفع متحرك، والثاني واو الجماعة فقط. إذا لم يتصل به شيء مما يوجب ضبط آخر الماضي بالسكون أو بالضم، والكاف هذه كاف ضمير متصل مبني على الفتح محل نصب مفعول به. وضربا يعني الزيدان ضربا، زيدان مبتدأ وضربا فعل ماضي، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، والألف فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وعند بعضهم ضربا ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الألف لا يناسب ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا، والصواب أنها حركة بناء. لماذا؟ لأن الأصل ضربا ثم جيء بالألف، وحينئذ لم يمنع أن يكون الألف تاليا للفعل، ليس ثم مانع، فبقي على حاله، فبقي على حاله، بمعنى أن حركة المناسبة إنما تجلب إذا لم يكن ما قبل الألف أو الواو أو الياء مناسبا للواو أو الألف أو الياء، فإن وجد مناسبا لا نحتاج إلى حركة مناسبة، لا نحتاج إلى حركة مناسبة. قال رحمه الله تعالى ونحو رمى وعفى، يعني الثلاثي المفتوح تقديرا، رمى وعفى، رمى زيد، رمى فعل ماض مبني على فتح مقدر، عفا زيد عن عمرو، عفا فعل ماضي مبني على فتح مقدر، ثم الفتح المقدر هنا في الموضعين تقدير كل ماذا؟ للتعذر. ما ضابط التعذر؟ ما لو تكلف المتكلم لما أتى به، لما استطاع أن يأتي به، لما استطاع أن يأتي به. سيأتي مزيد بيان في المقصور والمنقوص. قال رمى وعفا، رمى أصلهما يعني أصل رمى وعفى، المراد بالأصل رميا، والمراد بعفى عفوا، أصل وعفوا. المراد بالأصل هنا ما حقه أن يتكلم به ابتداء لكنه لم يفعل، لكنه لم يفعل. لماذا؟ لأن أصل التركيب رميا وعفوا، رميا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا، وقيل رمى رمى، ولذلك إذا قلت رميت رجعت الألف الأصل، رميا رامي، إذا رجعت الياء، إذا رمى الألف هذه منقلبة عن ياء، وتعرف أنها منقلبة عن ياء بالاشتقاقات، يعني صرفها، أسندها إن كانت فعل أسندها إلى الضمير، رميت عفوت، واضح؟ إذا بعت، ما ظهرت هنا. حينئذ نقول إذا أردت أن تأتي بأصل الألف أو الواو أسندها، أو إن كانت من الأسماء صرفها، يعني ائتي بالمثنى أو الجمع إلى آخره. ولذلك باب نقول لا، باب نقول أبواب، أبواب من أين جاءت الواو؟ لأن هي الأصل في ألف، في الألف. إذا رمى وعفى أصلهما، المراد بالأصل هنا هو ما كان حق وضع الكلمة أن يكون عليه بالنظر إلى نظائره، يعني جريا على قواعد من الأفعال الماضوية، لا الأصل الذي بمعنى ما نطقت به العرب. العرب لم تنطق هكذا بواب، لم يسمع بواب، وإنما سمع ماذا؟ باب. ولم يسمع رميا وعفوا، وإنما سمع رمى وعفى. إذن من أين لنا أن رمى أصلها رميا؟ نقول هذا باعتبار الأصول المضطردة في لسان العرب. يعني عندنا قاعدة، وهي بالاستقراء والتتبع، أن الياء إذا كانت متطرفة أو مطلقا تحركت وفتحت ما قبلها وجب قلب الياء ألفا، وكذلك الشأن في الواو. ولذلك الواو قد تكون عين الكلمة، وكذلك الياء قد تكون عين الكلمة إذا وردت القاعدة بأصلها وضابطها. كذلك الحكم باع أصله بيع، بايع فعل، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. قاول قال أصلها قاول، تحركت الواو وفتح ما قبلها وجب قلب الواو ألفا، هذا إذا كانت عينا، وكذلك إذا كانت لاما للكلمة. فرمى وعفى أصلهما ماذا؟ رميا وعفوا، رميا وعفوا. هل نطقت العرب بهذا؟ الجواب لا. طيب كيف وصلنا إلى رمى وعفى؟ قال أصلها رمى رميا، وأصل عفى عفوا. تحركت الياء في رمى والواو في الثاني الذي هو عفى، وانفتح ما قبلهما فقلبتا الواو والياء ألفين، يعني كل واحد من هذين الحرفين انقلب إلى ألف. أنتم معي أو لا؟ انقلب إلى ألف. فرميا تحركت الياء وانفتح ما قبلها ووجب قلبها ألفا، وكذلك عفا أصل عفوا تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. حينئذ قال فسكون آخرهما عارض، فسكون هذه النتيجة، فسكون آخرهما يعني الأصل في رمى أنه يبنى على الفتح الظاهر، الأصل في رمى أنه ماذا؟ أنه يبنى على الفتح الظاهر، رمى يا أصله. وعفى الأصل فيه أن يبنى على ماذا؟ الفتح الظاهر، لكن لما حصل الإعلال بالقلب هنا وصارت النتيجة أن آخر الفعل صار ألفا قدرت ها الفتحة. ولذلك قال فسكون آخرهما عارض، بمعنى ليس أصليا، وإنما عرض باعتبار ماذا؟ باعتبار تطبيق القاعدتين أو القاعدة السابقة. فسكون آخرهما أي آخر رمى وعفى عارض بسبب قلبهما ألفا لا أصلي، فلا يرد على قولهم الماضي مفتوح الآخر أبدا، لا يرد عليه، لأن الأصل أنه مبني على فتح الظاهر، وكذلك عفى الأصل فينا مبني على الفتح الظاهر. قال والفتحة مقدرة على الألف ولا إشكال فيه، لأن الاعتبار بماذا؟ الاعتبار بالنطق، وأنت لا تنطق بالفتحة، إذا لابد من تقديرها. لا تنطق بالفتحة لأنك لا تنطق بأصل الألف الذي هو الواو أو الياء، فلما نطقت بالفرع الذي هو الألف وتعذر أن يأتي معه ماذا؟ الفتح الذي قدرته. إذن السكون عارض، تعين أن تكون الفتحة ماذا؟ مقدرة لا، لا ظاهرة. ولذلك قال فسكون آخرهما عارض، والفتحة أي فتح الماضي مقدرة على الألف أي على ألفهما للتعذر، لأن الألف الملساء لا تقبل الحركة كما أن الجبال لا تقبل الحركة، هكذا قيل. قال ومحل ما ذكر من بناء على الفتحين ما لم يتصل به الضمير المرفوع المتحرك، هذا جريا على، أو هو سيرجح أن الصحيح فيما بني على أو في الضم، سيأتي أنه ماذا؟ أن الضم مخالف. إذن سينتقل إلى بيان مذهب الجمهور، مذهب الجمهور وان كان الظاهر صنيع الحريري رحمه الله تعالى انه على هذا المذهب، لان ثم قولين مذهبين هنا. المذهب الاول ان الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا بدون استثناء، وهذا هو الصحيح وهو ظاهر كلام الناظم. اراد ان يعرج عليه بذكر مذهب المتاخرين وهو ماذا؟ التفصيل. تفصيل، والتفصيل هنا على مذهبين، تفصيل على مذهبين. منهم من فصل بين ما اتصل به ضمير رفع متحرك ومبني على السكون فجعله مبنيا على السكون، يعني اضافه الى الفتح ظاهرا المقدم، وجعل الواو للمجانسه. وبعضهم جعل الانواع ثلاثه: مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني على الضم. هذا مذهب. مذهب اخر اختار ابن هشام وتبعه المصنفون في الاوضح، اختار ابن هشام في الاوضح ان الماضي مبني على حالتين، اما الفتح المقدر واما السكون المقدر فقط، واما السكون الظاهر. حينئذ نقول ضربت هذا مبني على سكون ظاهر، وليس عندنا فتحا، وليس عندنا فتح مقدر. هذا بناء على ماذا؟ على التفصيل الذي سيجري عليه المصنف هنا. ولذلك قال: ومحل ما ذكر، يعني ما ذكره النحاة من كونه مبنيا على الفتح ظاهرا او مقدر، مبني على الفتح ما لم يتصل، ها يعني مدة عدم اتصاله، هذا استثناء، ما لم يتصل، هذا إخراج لبعض الأفراد، فكأنه يقول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فهذه حالة أخرى، فيكون مبنيا على ماذا؟ على السكون لا على الفتح، كأنه تخصيص لما ذكره الناظم. ومحل ما ذكر من بنائه على الفتح ما لم يتصل به الضمير، ما لم يتصل به الضمير، يعني مدة عدم اتصال الضمير به، ما لم يتصل به أي بالفعل الماضي الضمير المرفوع المتحرك. هذه ثلاثة قيود: الضمير هذا قيد أول خرج به الفاعل إذا كان ظاهرا لأنه فيه نوع اتصال، قام زيد، علمنا فيما سبق أن قام هذا وصف لزيد، إذا اتصل به أو لا؟ اتصل به، إذا ثم اتصال بينهما، قام زيد ضرب عمرو، إذا اتصل به، لكنه اسم، اسم ظاهر لا ضمير، اسم ظاهر لا لا ضمير. إذا خرج بهما إذا اتصل به الفاعل الظاهر نحو ضرب زيد، فإنه على الأصل وهو أنه مفتوح، أنه مبني على الفتح ظاهرا كان أو مقدرا. القيد الثاني قال المرفوع، هذا قيد ثاني، خرج به نحو ضربك، اتصل به الضمير لا اسم ظاهر لكنه ماذا؟ ها في محل نصب، ضمير نصب، إذا حكمه ما هو؟ على الأصل وهو أنه مبني على الفتح. إذا المرفوع هذا قيد ثاني، الضمير هذا قيد أول خرج به الاسم الظاهر فإنه مبني فإنه مبني على الفتح ظاهرا كان مقدرا. المرفوع هذا صفة ثانية أو قيد ثاني، خرج به ما إذا اتصل به الضمير المنصوب نحو ضربك، إذ لا يلزم توالي ما ذكر، لأن العلة في ضربت غير موجودة في ضربك. لماذا؟ لأن الفاعل كالجزء من فعله، وأما المفعول فلا، المفعول على نية الانفصال. إذا ضربك، لذلك تقول ضربك زيد، زيد هذا محله أين؟ بين الفعل والفاعل، بين الفعل والمفعول، كان ضربك ضرب زيد ك، هذا الأصل. حينئذ ضربك زيد لامتناع عن الفصل الكاف تأخر الفاعل ووجب اتصال المفعول به بالعام بالفعل. إذا ضربك زيد ضربك ليس متصلا. لماذا ليس متصلا؟ لأنه في نية الانفصال، وكل ما لم يكن متصلا وكل ما كان في نية الانفصال فهو ليس متصلا، ليس متصلا. إذا المرفوع خرج به المنصوب. لماذا لا نلحقه بضمير الرفع المتصل؟ نقول لأن المتصل متصل حقيقة لفظا وحقيقة، فهو جزء من الفعل، لكن المفعول به ضربك هذا متصل في الظاهر، أما في الباطن في الحقيقة فهو منفصل، لأن رتبة المفعول تلي رتبة الفاعل بخلاف ضربت فهو متصل به حقيقة. إذ لا يلزم توالي ما ذكر، لأن ضمير النصب في معنى الانفصال لأنه فضلة ليس عمدة. قال المتحرك، هذا ماذا؟ هذا قيد ثالث، خرج به ما إذا اتصل به الضمير المرفوع الساكن، مثل ماذا؟ ضربوا، فله حكم آخر عنده. ضربا، ها ضربا، الألف ضمير، ها رفع مرفوع، ها ساكن. إذن متحرك هذا قيد لابد من اعتباره، فإذا كان ضمير رفع لكنه ساكن ليس متحرك، حينئذ يكون حكمه ها حكم الأصل، حكم الأصل ضرب على قول الجمهور. إذن ما لم يتصل به ضمير، به الضمير المرفوع المتحرك، فما حكمه؟ قال: فإن اتصل به بني آخره على السكون، بناء على مذهب الجمهور. إذا مبني على السكون يعني لا تقدر عليه الفتحة، لا تقدر عليه الفتحة، حينئذ يقال: وحكمه فتح الأخير منه، وكذلك حكمه السكون لهذه حالة ولهذه حالة أخرى. فأحوال البناء بناء فعل الماضي إما على الفتح، وذلك إذا لم يتصل بأخير ضمير رفع متحرك، وإن اتصل به فحكم آخر وهو السكون. فلا نقول ضربت هذا مبني على فتح المقدر، لا، ضربت فعل ماضي مبني على السكون، وهذا سهل، وهذا سهل، لكن لا تختار الأسهل هنا، لما تختار الأصل الأصل. فإن اتصل يعني الضمير المذكور به بالفعل الماضي بني آخره أي الماضي على السكون، كضربت ضربت ضربت، ت هنا فاعل أو مخاطب أو مؤنث كضربت، وكذلك ضربنا، ها الهندات ضربنا، ضربت عرفنا إعرابها، ضربنا هندات ضربنا، ها هندات مبتدأ، ضرب فعل ماضي مبني على السكون على كلام المصنف، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو نون النسوة، نون النسوة، نون الإناث، ها نون الإناث، لماذا؟ أعم، أي ولا نريد أن نفصل لماذا هو أعم، ها النوق يسرحنا، ها النون هنا نون الإناث، انتبه لا تغلط، النوق يسرحنا، يسرحنا، لو قلت يسرحنا النون هنا نون النسوة وقعت في إشكال. إذن كل نون نسوة نون إناث، وليس كل نون إناث نون نسوة، ونون الإناث هذا أحسن تعبير به. إذن ضربنا نا هذه نون الإناث، ضمير رفع متحرك اتصل بالفعل الماضي، حينئذ بني معه على السكون، قيل ضربنا الهندات ضربنا، وعلى الصحيح أنه مبني على الفتح مقدر. قال معللا لذلك: راهية تتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة دفعا لكراهية، كراهية مفعول لأجله، يعني بني آخره على السكون لماذا؟ كراهيته، يعني لأجل كراهية، أو مفعول لأجله. ونعم، كراهية تتوالي أي تتابع أربع متحركات، يعني أربع حروف كل حرف منها متحرك، وهذا وإن وجد في لسان العرب لكنه قليل جدا، قليل جدا، وبعضهم يرى أنه كثير على كل، وإن كثر فبعضهم يراه فيما إذا اتصل به تاء التأنيث، مثل شجرة، قال شجرة فعالة، هذا متحرك، شجرة، إذن أربع حروف كلها متحركة، كلها متحركة. قالوا: ما الذي سوغ ذلك؟ ها كون الحرف الأخير في نية الاتصال، في نية الانفصال، نية الانفصال، نعم في نية الانفصال، لماذا؟ لأن حرف التأنيث هذا قدر زائد على أصل الكلمة، إذا قلت فاطمة التاء هذه زائدة، ومسلمة التاء هذه زائدة، مؤمنة التاء هذه زائدة، إذن هي زائدة على أصل الكلمة، ولذلك يقال المؤنث تأنيث معنوي هذا بدون علامة، ومؤنث بتأنيث غير معنوي وهذا يكون بعلامة، وحبلى وصحراء الألف فيها زائدة، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها زيدت على أصل الكلمة، إذن وإذا زيدت حينئذ هي ليست في حكم المتصل حقيقة، وإنما هي زائدة، حينئذ لا عبرة بها. كراهية تتوالي أربع متحركات، يعني أربع حروف متحركات. قال: فيما هو، يعني في تركيب، لأن ليس كلمة واحدة، فيما ما هنا تنزل على تركيب، لأن الكلام هنا البحث في ضربت، وضربت هذا مركب أو مفرد؟ مركب قطعا، مركب، لأنه جملة، جملة ماذا؟ جملة فعلية. نعم أجب، لأنه جملة فعلية، جملة فعلية، حينئذ هو تركيب. فيما هو يعني في تركيب، هو أي ذلك التركيب كالكلمة الواحدة، لأنه لا يمكن أن يستغني الفعل عن فاعله، ولا يمكن أن يستغني الفاعل عن فعله. إذن صار التلازم هنا كالجزء منه، وللعلة التي ذكرناها سابقا، كالكلمة الواحدة في عدم استغناء أحد جزئيه وهو الفعل عن الآخر وهو الفاعل، وكذلك الفاعل لا يستغني عن فعله. وإنما عبر به كالكلمة ولم يقل في كلمة واحدة لعدم كونه كلمة واحدة في الحقيقة، بل هو كلام تام كضربت، لأنه فعل وفاعل، فعل وفاعل. واختار بعضهم أن ذلك السكون لتمييز الفاعل من المفعول، يعني التعليل هنا اتفقوا على أنه ضربت وضربنا باتفاق، النطق واحد، لكن ما العلة؟ منهم من ذكر هذه العلة المذكورة، ومنهم كابن مالك رحمه الله تعالى يرى أن العلة ليست هي توالي أربع متحركات، وله وجه ذكرناه في شرح المقصود المطول، أن ذلك السكون لتمييز الفاعل عن المفعول. في ماذا؟ ها، ضربنا، ضربنا، ضربنا، ما الذي ميز أن هذا فاعل هذا مفعول؟ السكون. إذا جاءت السكون، إذا جاء السكون عرفنا أننا فاعل، فإذا جاء الفتح عرفنا أننا مفعول به. إذن ضربنا فاعل، إسناد الفعل إلى فاعلنا، ضربنا ها، لا، لا يسند الفعل إلى مفعوله، نقول هنا اتصل بالفعل ها المفعول ولم يتصل به فاعل، ضربك زيد، زيد هو الذي أسند إليه ضربا. إذن اختار بعضهم أن ذلك السكون لتمييز الفاعل من المفعول، في نحو أكرمنا، أكرمنا. وحملت التاء ونون النسوة على نا، لأن كل منهما ضمير رفع متصل متحرك، وخص الفاعل بالسكون لشدة احتياج الفعل إليه فخفف فيه. إذن المراد هنا أنه إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك، حينئذ يكون الفعل الماضي ساكنا. ثم هل سكون سكون بناء أو عارض؟ فيه قولان، النطق واحد محل وفاق، أن الفعل يسكن لا بد من تسكينه، فلا يقال ضربته وإنما يقال ضربت، لكن هل سكون سكون بناء أو أنه عارض والبناء أو الحركة البناء تكون مقدرة؟ هذا محل النزاع، والصواب ما قدمناه. قال الحالة الثالثة، وإذا اتصل به يعني بفعل الماضي واو الجماعة، يعني واو الجماعة هذا من إضافة الدال إلى المدلول، واو الجماعة، واو تدل على الجماعة، وهي من صيغ العموم، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هنا حذف الفاعل لتخلص من التقاء الساكن، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، إذن أقيموا الواو هنا تدل على الجماعة، حينئذ يدل على ماذا؟ على العموم، فلا يخرج منه فرد إلا بنص. وإذا اتصل به واو الجماعة، يعني واو تدل على الجمع، ثم هي الواو، واو الجماعة ضمير، فإذا كانت ضمير كانت اسما، وإذا كانت اسما كانت فاعلة، كانت فاعلة، كضربوا، ضربوا، معلوم أن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموما، هذا باتفاق، إذن النطق متفق عليه كالسابق، لكن الخلاف في ماذا؟ هل الضمة ضمة بناء أو الضمة عارضة والفتح يكون مقدرا؟ هذا محل النزاع. فالجمهور على أن الضمة ضمة بناء، وعلى أن السكون سكون بناء، هذا مذهب الجمهور في ثلاثة الأحوال. هنا قال وإذا اتصل به واو الجماعة كضربوا، ضم آخره للمجانسة والفتحة مقدرة، خالف الجمهور، خالف الجمهور في هذه المسألة، ووافق الجمهور في المسألة السابقة، يعني فصل، هذا مذهب آخر جرى عليه ابن هشام في الأوضح وغيرهم، بمعنى أن المبني أو فعل الماضي مبني على حالين فقط، إما الفتح ظاهرا أو مقدر، وإما السكون، فإذا اتصل به ضمير الواو الجماعة حينئذ ناسب ما قبل أن يكون مضموما، ما حكمه؟ داخل في الأول، وهو أنه فتح مقدر، إذا لم يجعل لم يجعل الضم هنا ضمة بنا، وهذا أحق من الأول، بمعنى أن جعل الضم ضمة بنا فيه بعد. لماذا؟ لأن الأصل في الضم أنه لا يدخل الأفعال، الفعل الأصل فيه لا يدخله الضم، لأن الفعل ثقيل والضم كذلك ثقيل، فلا يزاد الثقيل ثقلا وإنما يطلب التخفيف له. هذا المناسب لسنن كلام العرب، بمعنى أن الضم هنا ثقيل والفعل ثقيل لا يدخل الضم، هذا الأصل، وهذا يقرر في باب الإعرام كما سيأتي. حينئذ إذا جاء مثل هذا التركيب نقول الواو أصل ضرب، أصل ضرب، فلما أسند إلى الواو وهي فاعل، والواو من القاعدة المضطردة لا يناسب ما قبل إلا يكون مضموما، إذا ضربوا الواو، الباء هنا ضمت لأي سبب؟ لأجل الواو، كما أن الكسر في غلامي لأجل الياء. فلما لم يجعل غلامي الحركة هي حركة إعراب وإنما قدرت كذلك ضربوا، لا نجعل الضم هنا ضم ماذا؟ ضم بناء، وإنما نقدر الفتحة على الأصل. هذا هو الصحيح وهو الذي اختاره المصنفون رحمه الله تعالى. وإذا اتصل به واو الجماعة كضربوا ضم آخره للمجانسة يعني المناسبة، ضم آخره يعني آخر الفعل الماضي للمجانسة أي لمناسبة الواو، لأن ما قبل الواو لا يكون إلا مضموما، فالباء في ضربوا هي آخر الفعل، هي آخر الفعل، والأصل فيها أنها تبنى على الفتح، ولكن ضمت لمناسبة الواو، حينئذ يقال بأن الضم هنا عارضة لسبب ما، وإذا كان كذلك السبب والعارض لا يمنع أن يكون الأصل مقدرا الذي هو الفتح. إذن وكونها للمناسبة هنا، هذا بعضهم جعلها ماذا؟ المذهب الآخر ما هو؟ الواو هنا الضمة، قلنا المذهب الآخر أنه مبني على الضم، على الضم، وهذا مذهب الجمهور. قال والفتحة مقدرة يعني على آخر الفعل، وإنما لم يبنى على الضم حينئذ لأن الضم لا يدخل الفعل، يعني جرى على الصحيح. لماذا قلنا ضربوا ليس مبنيا على الضم؟ لأن عندنا أصل لابد أن نستصحبه في هذا الموضع، يعني استصحابا للأصول، وهو أن الفعل لا يدخله الضم، بناء على أن الفعل ثقيل والضم ثقيل. حينئذ لما لم يكن الفعل يدخله الضم وضربوا دخله الضم، نقول هنا الحركة مقدرة، الحركة التي حركة البناء مقدرة، وإنما لم يبنى الفعل على الضم بناء يعني حينئذ، يعني حينئذ اتصل به واو الجماعة. لماذا؟ لأن الضم لا يدخل الفعل، لأن الضم لا يدخل الفعل، لئلا يجتمع ثقيلان، ثقل الفعل وثقل الضم، حينئذ يورث بشاعة في الكلام. قال وأما نحو اشتروا بآيات الله ودعوا هنالك ثبورا، يعني تم اعتراض بأن ما قبل الواو في الفعل الماضي يضم، حينئذ ما قولك في اشتروا راو دعوا دعوا، هنا واو قبلها مفتوح وواو في اشتروا وهو فعل ماضي، وكذلك دعوا واو في فعل ماضي، والأصل أن يكون ما قبلهما مضموما لمناسبة الواو. هنا ثم عارف، ثم عارف، فسيجيب عنه الشارع. قال وأما نحو اشتروا بآيات الله ودعوا هنالك ثبور، هذا جواب عن سؤال مقدر تقديرهم أنكم قلتم إن الماضي يضم آخره للمجانسة، ضم آخره للمجانسة، وفي هذين المثالين ومثلهما غيرهما فتح آخر الماضي على أصل حركة بنائه، حينئذ صار ماذا؟ فيه منافاة لهذه القاعدة. فما الجواب؟ قال فأصلهما اشتريوا، اشتريوا، اشتريوا، إذن آخره ماذا؟ اشترى، اشترى، آخره يا مضمومة لمناسبة الواو، يعني مثل مصطفون في باب الجمع ذكر السالم، اشتريوا، اشتريوا، اشتريوا. اشترى يو، اذا يو ها يو الياء تحركت وانفتح ما قبلها والقاعدة أن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، فصار اشتراو. إذن تقع عندنا الساكنان الألف والواو، حينئذ لا يمكن تحريك الألف، ماذا بقي؟ حذف الألف. متى يجوز حذف الألف الأول الساكن عند التخلص من الساكنين؟ بتحقق شرطين. الشرط الأول أن يكون حرف علة والألف حرف علة. الشرط الثاني أن يبقى دليلا يدل عليها بعد الحذف. واشترى را را، إذن الراء مفتوحة، جاز حذف الألف، جاز حذف الألف لأنه حرف علة وما قبله مفتوح. وما قبله مفتوح، إذن اشتروا، نقول هنا عندنا إعلال بالقلب والحذف. اجتمع فيه نوعان، إعلال بالقلب قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم عندنا إعلال بالحذف، التقى ساكنان وحذفنا الأول، إذن ثم إعلال. فأصلهما اشترى يو بياء مضمومة لمناسبة الواو. إذن القاعدة مطبقة أم لا؟ إذن لا يعترض بهذا المثال على أن ما قبل الواو لم يضم للمجانسة، قل لا، ما الذي أدراك؟ ثم مقدرات هنا، ضمت الواو، ضمت ما قبل الواو وهو الياء فتحركت وانفتح ما قبلها، وأنت تسلم بهذا الأصل أن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، حينئذ التقى الساكنان اشتراوا فحذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين وما قبلها يعتبر دليلا عليه، اشتروا صار اشتروا. ودعوا دعوا دعوا كذلك يقال فيه دعوا، هذا الأصل، ثم جاء بالواو فحركت الواو الأولى التي هي لام الكلمة، والواو الثانية والواو الثانية هي الفاعل، هي الفاعل، حينئذ جيء بالواو الثانية والواو قبلها ضمت، وما قبل الواو العين مفتوحة، دعاو دعاو، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل دعاو، التقى ساكنان فقيل فيهما قيل في الأول، إذن دعوا واشتروا حذف منهما لام الكلمة، لام الكلمة، وهما في الأصل قد ضما لمناسبة الواو. قال ودعوا بواوين، أولاهما مضمومة، أولاهما مضمومة لمناسبة واو الضمير، وهي الثانية لأن الأولى لام الكلمة، لام الكلمة، دعا يدعو دعوى، هذا الأصل يعني على وزن فعل، فالألف هذه مقدمة على واو، فالواو الأولى هي لام الكلمة أصل جزء من الكلمة، والواو الثانية هي فاعل. قال في بيان الإعلال تحركت الياء من اشتريوا والواو من دعوا وانفتح ما قبلهما يعني ما قبل الياء وهو الراء وما قبل الواو وهو العين فقلبتا ألفين، يعني قلبت الياء اشتريوا ألفا وقلبت الواو دعوا ألفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكن، يعني فالتقى الساكنان تعذر تحرك الأول أو تحريك الأول لجأنا لطريق الثانية فحذفنا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين يعني للتخلص من التقاء الساكنين. قال الناظم رحمه الله تعالى والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبونين، يعني لما فرغ ناظم من بيان أحكام الفعل الماضي أخذ في بيان حكم فعل الأمر، وقد مر أنه يتميز بدلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطب. والأمر مبني على السكون، والأمر هذا مبتدأ، مبني هذا خبر، على السكون متعلق به ها بالأمر أو بمبني ها مبني على السكون، مبني على، لماذا أنت إذا قد يحتار الطالب لماذا قلنا مبني ولماذا نقول أمر؟ الأمر مصدر ويصح أن يتعلق به جار مجرور، ومبني هذا كذلك اسم فاعل مبني، حينئذ نقول كل منهما صالح لأن يتعلق به قوله على السكون، لكن أنت تنظر إلى المعنى أيهما أولى. لو قيل الأمر على السكون مبني الأمر على السكون مبني صح أم لا؟ صح، لكن فيه نوع ضعف، صح لكن فيه نوع ضعف، لكن لو قلت الأمر هذا الأصل فيه أنه محكوم عليه مبني على السكون، جعلته خبرا، يعني كأنك أخبرت عن مسمى الأمر بالحكم، وهو الذي أراده الناظم هنا أن يبين حكم الأمر، فحينئذ على السكون متعلق بماذا؟ بالمحكوم به، هذا أولى أن يكون. مثاله احذر صفقة المغبون، مثاله هذا مبتدأ ومضاف إليه، جملة احذر صفقة المغبون خبر محكي، خبر محكي، احذر أنت صفقة المغبون هذا مفعول به وهو مضاف، المغبون مضاف إليه. والفعل الدال على الأمر والطلب مبني على السكون وأطلق السكون، حينئذ يشمل النوعين وهو ماذا؟ السكون الظاهر والسكون المقدر. قم يا زيد، قم هذا فعل أمر مبني على سكون الظاهر، قم الليلة سكون مقدر، إذن التقدير هنا يدخل الفعل، التقدير ليس خاصا بالأسماء أو بالإعراب بل يكون في المبنيات ويدخل الفعل، إذن قم يا زيد هنا السكون ظاهر، وقم الليلة سكون مقدر، سكون مقدر. والفعل الدال على الأمر والطلب مبني على السكون الظاهر إن كان صحيح الآخر، مثاله أي مثال الأمر المبني على السكون الظاهر قول القائل احذر صفقة المغبون، احذر صفقة المغبون أي عقد الشخص الذي غبن وخدع فيه صاحبه، احذر هذا الشاهد، احذر فعل أمر وهو مبني على السكون الظاهر. قال الشارح ولما فرغ يعني الناظم من الماضي يعني من بيان أحكام الفعل الماضي أخذ وشرع في بيان حكم فعل الأمر، فعل الأمر ثنى بماذا؟ بفعل الأمر. وقد مر فيما مر معك في باب الفعل أنه أي أن فعل الأمر يتميز عن قسيميه المضارع والماضي بدلالته على الطلب يعني بصيغته، كذلك طلب يعني طلب الفعل طلب الحدث، وخرج بها ما لا يدل على الطلب، ما لا يدل على الطلب، أحسن بزيد صيغته في ظاهره ماذا؟ صورته صورة الأمر لكنه ماضي في حقيقته، يعني إذن هل دل على الطلب؟ الجواب لا، إذن ما كان على وزن احذر افعل ولم يدل على الطلب نقول هذا ليس بفعل أمر، ليس بفعل أمر، ومثاله تعجب، ولذلك قال أي طلب الفعل خرج بها يعني دلالته على الطلب ما لا يدل على الطلب كفعل التعجب لأن معناه الخبر وصيغته كذلك، وإن كانت على صورة الأمر نحو أحسن بزيد في النطق أحسن هذا على وزن افعل بزيد، وخرج أيضا ضربا زيدا بمعنى ضرب، ضربا زيدا ضربا لم يدل هو على الطلب بذاته وإنما اضرب الذي دل على الطلب، كذلك كلا بمعنى الزجر والردع، ومهن منونا بمعنى كفف لأنها لم توضع للطلب، خرج نحو لتضرب لأن دلت على الطلب غير الصيغة، إذن ما كان على وزن إفعل ولم يدل على الطلب ليس بفعل أمر، وما كان دالا على الطلب بواسطة حينئذ ليس بفعل أمر، هذا المراد هنا، إذن يتميز بدلالته على الطلب، ليس كل ما دل على الطلب حينئذ يكون فعل أمر، لابد من زيادة قيد وهو أن نقول ما دل على الطلب بصيغته يعني بنفسه بذاته دون ضميمة كلمة أخرى مع قبول ياء المخاطبة، مع قبول ياء المخاطبة يعني ماذا؟ ياء المؤنثة المخاطبة، وهذا مع دلالة على الطلب، حينئذ العلامة هنا مركبة أو العلامة هنا مركبة أو بسيطة؟ مركبة، بمعنى أنه لا يستغنى بأحد الجزئين عن الآخر، لابد من الطلب بالصيغة مع قبول ياء المؤنثة المخاطبة، وليس المراد هنا التركيب بالفعل، وإنما المراد ماذا؟ أن يدل على الطلب ثم دل على الطلب لابد منها، هذه لا تفوت، وإنما المراد ماذا؟ قبوله ياء المؤنثة المخاطبة، قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة، والشرط هنا بالقوة، أن يكون بالقوة، لأنك تقول أقم الصلاة، أقم، ليس عندنا ياء مؤنثة مخاطبة. وإذا لو اشترطنا أنها بالفعل لارتفع أن يؤمر المذكر المفرد بماذا؟ بهذه الصيغة افعل اجلس احذر، نقول لابد منها اجلسي احذري إلى آخره، عندنا استعار للمذكر. إذن مع قبول ياء المؤنثة المخاطبة خرج به ماذا؟ اسم الفعل ونحوه، وكذلك فعل المضارع تضربين هذا لم يدل على الطلاق، وقبل يا المؤنثة المخاطب على التفصيل الذي مر. قال رحمه الله تعالى: وقدمه على المضارع لأنه قد يكون مجردا بخلاف المضارع، لأنه يقال الأولى عند إنشاء وإيجاد صيغة الفعل فعل الأمر إنما يؤخذ مقتطعا من المضارع، إذا المضارع أصل له، فلماذا يقدم فعل الأمر على المضارع؟ قال: وقدمه على المضارع، أراد أن يعلل سبب في ذلك. وقدمه على المضارع، قدم الناظم فعل الأمر على الفعل المضارع مع كونه أصلا له، مع كونه أصلا له لأنه مقتطع منه، يعني الأمر فرع عن المضارع، والأصل تقديم الأصل على الفرع وتثنية الفرع عن الأصل. لماذا؟ لأنه قد يكون مجردا بخلاف المضارع، يعني الأمر قد يكون مجردا، بمعنى مجردا عن ماذا؟ عن الزيادة، والمضارع لا يكون مجردا عن الزيادة، فهو ملازم للزيادة. لماذا هو ملازم للزيادة؟ حرف المضارعة، لابد من ماذا؟ من أحرف المضارعة. حينئذ المجرد ولو في بعض الأحوال أعلى درجة ممن لا يتجرد البتة، لا يتجرد البتة، لأنه يعني الأمر قد يكون مجردا يعني من الزيادة كقم من قام، وقد لا يكون مجردا أكرم أكرم، أكرم على وزن ماذا؟ أفعل، إذن فيه زيادة أو لا؟ فيه زيادة. قم هذا مجرد كذلك، هذا مجرد، لأنه قد يكون مجردا يعني من الزيادة بخلاف المضارع، فإنه لا يكون مجردا من الزيادة لكونه مبدوءا بإحدى الزوائد الأربع كما سيأتي في محله. والمزيد فيه وهو المضارع فرع عن المجرد، فرع عن المجرد، هذا أراد به التعليم، أراد به أن يعلم لماذا المصنف هنا الناظم أتى بقدم فعل الأمر على المضارع مع كونه فرعا له والمضارع أصلا له. قال رحمه الله تعالى: وأشار إلى أن حكمه، وأشار يعني الناظم إلى أن حكمه أي حكم الأمر أن يبنى آخره على السكون مطلقا، يعني ظاهرا كان أو مقدرا كالمثالين السابقين، وهذا أي بناؤه على السكون مطلقا محله ومكانه إذا كان صحيح الآخر، لأن فعل الأمر قد يكون صحيح الآخر وقد يكون معتل الآخر وقد يكون أصله الذي هو الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة، حينئذ هو يجري مجرى الفعل المضارع، فما كان حكما إعرابا في المضارع يكون حكمه كذلك بناء في الأمر. هذا يقول: هل يجوز أن نأتي به أي الأمر على وزن أفعل أحسن أكرم؟ نعم قلنا ذلك. وهذا يقول نعم: ألا يحتمل الضمير المنصوب في رسموه عائد على أمس كما قال الشيخ الهرري لأنه قال ما دل على زمان؟ قلنا محتمل لا إشكال، لكن الظاهر الله أعلم أنه أراد به الماضي، وكونه على زمن لأن القسم هنا كما قدم هو ابتداء بأن التقسيم باعتبار الزمن، فيحتمل أنه نص على الزمن باعتبار أن الأصل في الدلالة إنما هي للزمن، لأن الماضي سمي ماضيا لماذا؟ قالوا باعتبار زمنه المستفاد منه، فهو محتمل الأمر واسع. هنا قال، نعود إلى ما وقفنا عنده، قال: وأشار يعني الناظم إلى أن حكمه أن يبنى آخره على السكون، يعني الظاهر واو المقدم، وهذا أي بناؤه على السكون محله أين؟ متى؟ قال: إذا كان الفعل يعني فعل الأمر صحيح الآخر، والمراد بكونه صحيح الآخر، صحيح الآخر يعني لامه حرفا، لامه حرف من حروف العلة الثلاثة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، يعني الواو والياء والألف، إذا كان الفعل مختوما بواحد من هذه الأحرف الثلاثة سمي ماذا؟ سمي صحيح الآخر معتل الآخر، وإذا خلى عن هذا عن هذه الحروف سمي ماذا؟ صحيح الآخر. الله المستعان. إذن إذا خلى آخره والمراد بآخره ماذا؟ اللام عن حرف من حروف العلة حينئذ نسميه صحيح الآخر، وإذا اتصل به بأن كان آخره واوا أو ياء أو ألفا فهو ماذا؟ فهو معتل الآخر. النحاة لا يعرفون من المعل إلا هذا النوع، إلا هذا النوع، بمعنى أن الفعل المعتل عندهم لا نظر لهم في فائه ولا في عينه، وإنما النظر يكون في ماذا؟ في لامه. حينئذ آخره الذي هو اللام ينظر فيه، هل هو صحيح أو معتل؟ إن كان صحيح بأن خلع عن أحد من هذه الحروف الثلاثة حكموا عليه بالصحة، وإن كان اتصل به واحد من هذه الحروف الثلاثة سمي ماذا؟ معتل، بخلاف الصرفيين. فالنظر عندهم ماذا؟ باعتبار الفاء وباعتبار العين وباعتبار اللام، فثم اشتراك في الحكم على الأخير. حينئذ إذا مثلنا بماذا؟ دعا يدعو، يدعو هذا معتل الآخرة عند الصرفيين وعند النحاة، عند النحاة. طيب وعد عند الصرفيين معتل، عند النحاة صحيح الآخر. قال عند الصرفيين معتل وعند النحاة صحيح الآخر. إذن قول النحاة صحيح الآخر لما كان بحثهم في الأخير وكان صحيحا، حينئذ تقييده بالآخر هذا لبيان الواقع، لبيان الواقع، لأن نظر النحوي لماذا؟ لأي شيء بحثه في آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. قال هنا وهذا محله إذا كان يعني فعل أمر صحيح الآخر كاضرب، كاضرب أو اتصل به ضمير النسوة نحو اضربنا، حينئذ يكون ماذا؟ ها يكون مبنيا على السكون. هو يقول وهذا أي البناء على السكون محله إذا كان صحيح الآخر كاضرب، اضرب فعل أمر مبني على السكون، لماذا؟ لكونه صحيح الآخر. اضربنا اتصل به نون الإناث، حينئذ نقول اضربنا فعل أمر مبني على السكون، لماذا؟ لكونه صحيح الآخر. إذن والأمر مبني على السكون ليس على إطلاقه، وإنما يقيد فيما إذا كان صحيح الآخر بأن لم يكن آخره حرفا من حروف العلة الثلاثة كاضرب، أو اتصل به ضمير النسوة نحو ضربنا يا هندات ونحو ذلك. فإن مضارعه رده إلى المضارع، فإن مضارعه علامة جزمه سكون آخره، اضرب لم يضرب. إذن العبرة بماذا؟ بالمضارع. ولذلك قلنا الأمر مقتطع من من المضارع، الأمر مقتطع من المضارع، اضرب مقتطع من لم يضرب، هكذا. فكون لم يضرب مجزوما بماذا؟ بالسكون. حينئذ اضرب هذا مبني على السكون، لأن أصله الذي أخذ منه المضارع يكون إعرابه بالبناء بالسكون. نعم. قال فإن مضارعه علامة جزمه سكون آخره نحو لم يضرب زيد ولم يضرب الغلام والهندات لم يضربن، ولم يتصل به ضمير تثنية ولا ضمير جمع ولا ضمير مؤنثة المخاطبة سواء كان صحيح الآخر أو معتل. حاصل فإن كان المضارع علامة جزم أو علامة جزمه حذف آخره وهو حرف العلة بني الأمر منه على حذف آخره، يعني النظر هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه مقابلا لصحيح الآخر. قلنا صحيح الآخر خلت لامه عن حرف من حروف العلة يبنى على ماذا؟ على سكون، بناء على أصله المضارع يعرب به بالسكون. إذا لم يكن صحيح الآخر حينئذ يكون معتل الآخر، بناؤه يكون على ما يلزم به مضارعه وهو حذف حرف العلة، هذا المراد. حينئذ يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة، غزا يغزو لم يغزو، لم يغزو فعل مضارع مرزوم بلم وجزمه حذف حرف العلة، إذن الأمر منه أغزو، أغزو بضم الزاي، حينئذ الزاي ضمت للدلالة على ماذا؟ على أن المحذوف هو الواو، إذن أغزو فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. قال فإن كان المضارع علامة جزمه فإن كان المضارع علامة جزمه حذف آخره أو حرفه العلة فيما إذا كان معتل الآخر بني الأمر المقتطع منه على حذف آخره نحو ماذا؟ أغزو واخشى وارمي، فإنه يقال لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي مع بقاء الحركة دليلا على المحذوف. قال وإن كان المضارع علامة جزمه حذف النون، وهذا في نون الرفع يعني، هذا فيما إذا كان من الأمثلة الخمسة، بني الأمر المقتطع منه من المضارع على حذف النون، حينئذ قال لم يضربا، ها تقول في الأمر اضربا، لم يضربوا تقول في الأمر اضربوا، لم ها لم تضربي يقال في الأمر اضربي. قال كضربا يعني فعل أمر مبني على حذف النون اضربا، كذلك اضربوا واضربوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن أصله المضارع إذا أسند إلى الواو حينئذ يكون مبنيا على حذف النون. واضربي المضارع يكون أصله مرزوما، نعم على حذف النون. واضربي أصله لم تضربي، حينئذ اضربي فعل أمر مبني على حذف النون، لأن أصله المضارع يرزم بحذف النون بقولك لم تضربي. قال والأحسن يعني للناظم، والكلام الأجمع لجميع ألقاب بناء الأمر أن يقال بدل قول الناظم الأمر مبني على السكون والأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، ها والأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، لأن النظر إلى ماذا؟ إلى المضارع، فإن جزم بالسكون حينئذ الأمر منه مبني على السكون، وإن جزم المضارع بحذف حرف العلة حينئذ الأمر منه إذا اقتطع منه يكون مبنيا على حذف حرف العلة، وإذا جزم المضارع بحذف النون فيما إذا كان من أمثلة الخمسة حينئذ فعل أمر يكون مبنيا على حذف النون، وهذا على جهة الإجمال، وإن كان القاعدة فيها شيء من المستثنيات إلا أنها صالحة في هذا المقام. قال وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. وإن تلاه تلاه تلا ماذا؟ فعل الأمر تلاه، وإن هذا حرف شرط، تلا فعل الأمر، ألف إذن ألف هذا فاعل، والضمير المتصل بتلا مفعول به، تلاه ألف ولام فاكسر، الفاء وقع في جواب الشرط، لام هذا معطوف على ألف، فاكسر الفاء وقع في جواب الشرط، اكسر فعل أمر مبني على السكون هذا جواب الشرط ولذلك اتصلت به الفاء، وقل هذا فعل أمر، ليقم الغلام هذا مقول محكي، قل ليقم الغلام، وأراد به التنظير، لأنه ليقم هذا فعل أمر أو مضارع؟ مضارع، إذن لا يصلح أن يكون مثالا، وإنما أراد به ماذا؟ التخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين، وهذا لا بأس به، لا نقول أخطأ، وإنما نقول غير مطابق، غير مطابق، لماذا؟ لأنه قرر ولو في المعنى أو ضمنا فيما سبق أن فعل الأمر مقتطع من المضارع، إذن هو مبني عليه، وكذلك الأمر إذا التقى وبني على السكون، إذا التقى بساكن آخر حينئذ يحمل على المضارع، فكما يقال ليقم الغلام حينئذ يقال قم الليلة، كما حمل في الأصل الذي هو حركة البناء كذلك في التخلص من التقاء الساكنين، ولا اعتراض على الناظم، إنما يقول هذا تنظير فقط، هذا تنظير. قال هنا وإن تلاه أي وإن تلا الأمر المبني على السكون ألف ولام، أي الاسم المحلى بالألف واللام واتصل آخره بأل، فاكسر أي فحرك أيها النحوي أو السائل آخر ذلك الأمر بالكسر على أصل حركة التخلص من التقاء الساكنين، نحو قولهم قل الحق، قل الحق، قل فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، وكذلك خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو، وإنما حرك بالكسر دون الضم والفتح لأنه الأصل في حركة التخلص على المشهور عند النحاة وغيرهم. قال رحمه الله تعالى يعني الناظم أن الأمر المبني على السكون إذا اتصل آخره يعني آخر أمر قد بني على السكون بأل نحو صم النهار واعتكف الليل حرك آخره يعني حرف الأخير من الأمر الساكن البناء بالكسرة، لو قال بالكسر لكان أولى لأن الكسرة هذه لقب إعراب، بالكسرة لو قال بالكسر بلا تاء كان أوفق لأن الكسرة من ألقاب الإعراب والكسر من ألقاب البناء والمراد هنا، إلا أن يقال عبر بالكسرة تجوزا، وهذا هو الكثير عندهم يعني يتجوزون يعبرون بالضم عن الضمة وبالضم عن عن الضمة. قال حرك آخره أي آخر فعل الأمر بالكسرة فرارا من التقاء الساكنين على القاعدة، فرارا يعني تخلصا بهذا التحريك من التقاء الساكنين وهو علة للتحريك، وذلك يعني الالتقاء يعني وجه الالتقاء. كيف حصل الالتقاء؟ لأن همزة الوصل تسقط في الدرج، لا هي في الأصل ماذا؟ لا إذا قلت اعتكف ها هي في الأصل لا يريد هذا، يريد أن همزة الوصل تسقط في الدرج، تسقط في الدرج لأنه نطق بها ولا ينطق بها ساكنة، وإنما ينطق بها ماذا؟ متحركة، ينطق بها متحركة. فأراد أن يبين أن الهمزة من أل، وهي إن قلت باعتبار أصل ساكنة لكن باعتبار النطق هي متحركة، سقطت لا يؤثر ساكنة أو متحركة، إنما هي سقطت. وذلك لأن همزة الوصل، همزة الوصل التي يوصل بها وهي همزة أل إلى النطق بالساكن وهي لام أل تسقط في الدرج، المراد بالدرج هنا الوصل، درج الكلام أي وصله في درج الكلمة ووصلها بما بعدها، فيلتقي ساكنان، يلتقي ساكنان ما هما؟ لا يلتقي ساكن، الساكن الأول فعل الأمر آخره سكون، والساكن الثاني اللام، إذن الألف سقطت لا عبرة بها. قال فيلتقي ساكنان أي يتصلان وهما آخر الأمر المبني على السكون ولام أل، لام أل، فلا يمكن النطق إلا بتحريك آخره، يتعذر النطق إلا بتحريك آخره أي آخر فعل الأمر، وإنما يحرك بالكسرة. لماذا؟ لأنها الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، والكسرة هي الأصل يعني الأغلب، لأنه قد يحرك بالفتح، قد يحرك بالكسر، قد يحرك بالضم إلى آخره، ولكن الأغلب الأكثر الأعم أن يحرك بماذا؟ بالكسر. قال لأنها الأصل في التخلص لأنها الأصل هكذا، لأنها الأصل في التخلص من الساكنين، يعني الأغلب الأعم في التخلص من الساكنين أي عند الالتقاء الساكن، وهكذا كلما التقى ساكنان، قاعدة عامة، قاعدة عامة. أراد أن يمهد لتمثيل الناظر، يمهد لتمثيل الناظر، وهكذا أي مثل ما تصنع في هذا المقام إذا التقى ساكنان في فعل الأمر مع أل، مع أل عند درج الكلام وسقوط همزة الواصل، وهكذا كلما التقى ساكنان فإنه أي فإن ذلك الالتقاء يحرك بالكسر، يعني يزال بحركة الكسر. وربما رب للتقليل هنا، وربما يعني قليلا، حرك يعني التقاء الساكنين بالفتح لثقل الكسر، لثقل الكسر، نحو قوله تعالى ومن الناس، ومن الناس ها ومن الناس، من ساكنة، من ساكنة، النون ساكنة، الناس، إذن اللام ساكنة وإن أدغمت في النون، حينئذ نقول التقى ساكنان من واللام من ال، حركنا الأول بالكسر صار فيه ثقل من الناس وهو على حرف واحد فلا يحتمل كسرتين، على حرفين، حرف على حرفين لا يحتمل كسرتين، حينئذ حرك النون بالفتح طلبا للخفة. ومن الناس كراهية أن تتوالى كسرتان في كلمة على حرفين وهي من، وهي من، يعني لأجل كراهية أن تتوالى وتتتابع كسرتان في كلمة واحدة على حرفين وهي من، فهذا فيه ثقل من إني، وإن جاء به إن امرؤ هلك، لكن فيه نوع من الثقل، وهنا العلل هذه تذكر فقط يعني لا تكون مضطردة وإنما هي في محلها، وهي من الجارة في هذا المثال، ونحو قوله تعالى من المسجد الحرام مثل قوله ومن الناس. قال لكن، هذا استدراك على مثال الناظم، أي لكن تمثيل الناظم للأمر المبني على السكون الذي تلاه ألف ولام بقوله ليقم الغلام غير مطابق، غير مطابق أي غير موافق لما في المقام، لأن المقام أن يأتي بماذا؟ اعتكف مثلا أو قم الليل أو نحو ذلك، غير موافق لما في المقام. إذ الكلام في أمر الحاضر الذي هو قسيم المضارع، لا في المضارع المقرون بلام الأمر، وإن كان الحكم صحيحا فيه لا اعتراض، ولكن قد يجاب بأن الأمر مبني على المضارع في أصل حركة البناء، فكذلك بالتخلص من التقاء الساكنين، كأنه قال عندنا حركتان، حركة أصلية وهي حركة البناء فهو تابع للمضارع، وحركة ماذا؟ فرعية ليست أصلية عرضية، وهي حركة التخلص من التقاء الساكن، وكذلك يكون كالمضارع، هذا يعتذر به عن الناظم. إذ الكلام في أمر الحاضر، يعني الكلام المذكور هنا في أمر الحاضر أي المخاطب الذي هو قسيم المضارع يعني مباين له، لا في بحث المضارع المقرون بلام الأمر لم يكن الذين، هذا كذلك القاعدة صحيحة، وإن كان الحكم المذكور وهو التحريك بالكسر لالتقاء الساكن صحيحا فيه أيضا، وهو تنظير لا تمثيل، صحيحا فيه أيضا أي منطبقا في المضارع المذكور كما هو منطبق في أمر الحاضر، أمر الحاضر. إذن قاعدة هنا الأمر مبني على السكون متى؟ إذا كان صحيح الآخر. ما المراد بكونه صحيح الآخر؟ ليس آخره، والمراد آخره ماذا؟ لام الكلمة، ليس آخره حرفا من حروف العلة الثلاثة الواو والياء والألف. طيب متى يكون معتلا؟ إذا كان آخره حرفا من حروف العلة الثلاثة، متى يكون معتلا الآخر؟ إذا كان آخره حرفا من حروف العلة الثلاثة. إذا كان صحيح الآخر بني على السكون كأصله، إذا كان معتل الآخر بني على حذف حرف العلة كأصله، إذا كان أصله الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة بني على حذف النون، بني على حذف النون، وإذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة مبني على الفتح، هذا ما ذكره الشارح. اضربن يا زيد، اضربن هذا فعل أمر، فعل أمر مبني على فتح، لماذا؟ لأن أصله الفعل المضارع، إذا اتصل به نون التوكيد بني على الفتح، على فتح. ثم قال: وإن أمرت من سعى ومن غدا إلى آخره، أراد أن يبين كيفية الإتيان بالفعل الأمر من المعتل. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.